بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، إخوتي الكرام، أنتم في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى على موعد في ندوة نحتاج إليها كثيرا في مثل هذه الأيام ومثل هذه الظروف والأهواء وأحوال الناس وحاجتهم إلى هذه المواضيع. فموضوعنا في هذه الليلة هو الرقية المعاصرة، حكمها وضوابطها، وبيان حال الراقي والمرقي. ومع كل من فضيلة الشيخين الشيخ الدكتور عبد الحكيم ابن محمد العجلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن عبد العزيز سندي، عضو هيئة التدريس بجامعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ونبدأ أولا مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم ابن محمد العجلان، ويتكلم لنا أولا عن الرقية وعن أهميتها وتعريفها وشيئا من ذلك، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، علم القرآن ومن علينا بالأمن والإيمان، وألبسنا الصحة في الأبدان، وسلمنا من وساوس الشيطان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الإنف والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، نسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا الاجتماع، وأن يمن علينا ويسددنا لصالح القول والاستقامة والعمل. موضوع هذه الليلة المباركة موضوع عظيم، عن الرقية الشرعية، الرقية المعاصرة، وما يتعلق بها من أحكام. إن الرقية والحديث عنها حديث مهم لكل أحد، لكل مسلم، لكل مسلمة، إذ أن الدنيا وما كتب الله جل وعلا فيها من لأواء وشدة، من بلاء ومصيبة، من أسقام وأمراض، مما يعتري الإنسان في بدنه، في نفسه، في قلبه، وما ينزل به مما يعكر عليه صفو حياته ويذهب سلامته في بدنه أو صحته في قلبه. إن الحاجة إلى الحديث عن الرقية حاجة ملحة، إذا ما ارتفع الأنين وكثرت التأوهات، إذا ما شحب الوجه وأحاطت بالإنسان الأسقام وقرب منه كل بلاء، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، يطلب الراقي إذا ما نزلت بالإنسان الأمراض واحتضرته الوفاة، هل من راق يرقيه، يصاح بالقاري، يطلب له شفاء بدنه وذهاب علته وما نزل به. إن الحاجة إلى الرقية حاجة ملحة، فهي الملاذ إذا ما استعصت الأمراض على الأطباء وإذا ما تعثرت على المختصين، وإذا ما صعبت على الحاذقين أن يعرفوا حقيقتها أو يدركوا كنهها أو يريدوا طلب الشفاء لصاحبها. والرقية مطلب، أيما مطلب، إذا ما نزلت الأمراض غير المألوفة أو الأسقام غير المعروفة، فإن الإنسان يجد في رقية شرعية وقراءة من كتاب ربه ملاذا أمينا وحصنا عظيما يعتصم به، ويجد فيه أنس نفسه وذهاب مرضه وعاهته. الحاجة إلى الرقية أيها الإخوة حاجة إذا ما كثرت بالإنسان الخواطر وتوالت عليه الظنون وكثرت عليه الشكوك، إذا ما ذهب هدوء نفسه وطمأنينتها وتلاشى استقرارها وسكونها، إذا ما زاد قلقها، إذا ما تضاربت في النفس الظنون وتوالت عليها الشكوك واستولت عليها الشياطين واعترضتها الوساوس الخطيرة والأمور الكبيرة التي تعثر صفو الحياة وتذهب أنسها والانبساط فيها. إن الحاجة إلى الرقية أيها الإخوة حاجة ملحة، إبان ظهور سوق الحسد والعين والجن وأمراض كثيرة لم تكن في العصور السابقة بهذه الكثرة ولا بهذه الظهور ولا بهذه الآثار. والحاجة إلى الحديث عن الرقية حاجة ملحة، أيما إلحاح، لما رأينا سوق السحرة قد قام، ولما جعلت لهم القنوات وأديرت لهم الندوات التي جعلوا من أنفسهم مجالا وملجأ يلجأ إليه من نزلت به عاهة أو حل به مرض. رسم أولئك السحرة على أنهم ناصحون، على أنهم ناصحين، وأنهم الأطباء الناجعين الذين يستشفى بهم ويطلب عندهم الدواء ويراد منهم حل الإشكالات والمصابات. الحديث عن الرقية قبل ذلك وبعده لازم إذا ما علمنا أن الرقية إما توحيد وإيمان يتأله به العبد للرحمن ويطلب به رضا الله جل وعلا في تأله، في تخشع، في خضوع، في دعاء، في نبذ للتعلق بالخلق والتعلق بالحق جل وعلا، أو أن تكون الرقية تعلق بالضلال والخسران. إذا ما كانت الرقية دعاء أو استنجاد بالأحجار أو بالشيطان أو بغيرهم من أوليائهم من دون الله جل وعلا، عند ذلك يعلم ويتيقن عظم الحاجة إلى الحديث عن الرقية. كيف لا نتحدث عنها ولا تقام لها مثل هذه الندوات وهذه الجلسات التي يعرف بها الحق من الباطل والصحيح من الخطأ وطريق السلامة من طريق العطب، وما سلك به سيد الأنام محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان طريقا لأهل الأهواء والشيطان. فيطلب طريق النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء واقتفاء واتباعا، ويحذر ويجتنب طريق الشيطان وحزبه وزمرته والداعين إليه من حزب الشيطان وأهله. أيها الإخوة، لأجل ذا كان على كل مسلم أن يحرص على العلم بهذه المسألة والفقه فيها ومعرفتها حتى يسلم له توحيده ويسلم له إيمانه، وحتى يطلب بإذن الله جل وعلا صحة بدنه وسلامته في جسمه وذهاب قلق قلبه ونفسه وابتعاد الأعين والحسد والشيطان عنه. الرقية في أصلها من رقى يرقي، ويقال أرقيه إذا قرأ عليه، وهي في الاصطلاح عند أهل الشرع هي ألفاظ وأدعية تقال أو تتلى وينفث فيها على من يراد القراءة عليه ورقيته، فيحصل بها بإذن الله جل وعلا الشفاء والعافية، يستطب بها من كل مرض ومن كل عاهة ومن كل سقم ومن كل ما ينزل بالإنسان مما يعسر سلامة جسمه أو صحة بدنه أو هدوء نفسه أو صلاح قلبه. والرقية إما أن تكون رقية شرعية، وإما أن تكون رقية شركية. فالرقية الشرعية هي التي تكون بأسماء الله جل وعلا وصفاته دعاء والتجاء وسؤالا وتعلقا وتخلصا من كل معنى باطل أو تعلق بأحد من الخلق أو ظن أنه يحصل الشفاء بذات الرقية وبنفسها بدون الاعتقاد في الله جل وعلا وأنه منزل الشفاء ومسبب الأسباب ومحصل الدواء لكل أحد ولكل من نزل به. إذا ما كان الأمر كذلك فإنها تكون رقية شرعية صحيحة، ولذلك تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى وأمر بالرقية وأذن فيها، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري ومسلم أنه رقى نفسه، فكان ينفث بقل هو الله أحد والمعوذتين ثم يمسح بها وجهه وما استطاع من بدنه، كما جاء ذلك من حديث عائشة عند البخاري ومسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تسترقي كما جاء عند مسلم في صحيحه أنه كان يأمرها أن تسترقي، وأذن في الرقية لما لدغ ذلكم الرجل كما جاء عند مسلم في صحيحه، فذكر أحد الصحابة أنه عنده رقية فقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ولأجل ذا قرر أهل العلم أن الرقية مأذون فيها ومشروعة ومباحة، وربما في بعض الأحوال يؤمر بها، ولكن إذا ما كانت موافقة لما جاء في الأدلة الشرعية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الأمر كذلك باستجماع ثلاثة شروط كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وذكرها السيوطي، وذكرها شراح الأحاديث الذين شرحوا أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك وأكد عليه شراح كتاب التوحيد من أئمة الدعوة كما في تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد وغيرها من الشروح المباركة العظيمة لهذا الكتاب الموفق الذي يحصل به الإنسان بإذن الله جل وعلا صحة توحيده وسلامة إيمانه من كل ما يشوبه أو ينقصه أو يعترضه. هذه الشروط الثلاثة التي بها أو إذا استجمعها الإنسان بإذن الله جل وعلا حصل رقية صحيحة يحصل بإذن الله جل وعلا بها المراد، ويسلم بإذن الله جل وعلا من حصول الخطأ والخلل. أول تلكم الشروط أن تكون الرقية بأسماء الله جل وعلا وصفاته من ذكر آياته أو دعائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا. فمن قرأ آيات من كتاب الله جل وعلا يرقي بها مسلما فإنه يحصل له بذلك بإذن الله جل وعلا المراد. ولأجل هذا لما كان بعض الصحابة في سفر فلدغ سيد قوم نزلوا بجوارهم فطلب منهم أن يرقوه، فقام إليه أحد الصحابة فرقاه فقرأ عليه سورة الفاتحة، فكان يقرأ ويتفل فبرئ كأن لم يكن به وجع وكأن لم يكن قد لدغ، فحصل بهذه الرقية من الشفاء والعافية ما هو ظاهر في السنة الصحيحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي مثل هذا الحديث والأحاديث الكثيرة ما يدل على أن الرقية الشرعية الصحيحة هي ما تكون بكتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو استعاذة بأسمائه الحسنى وصفاته العلا. ولأجل هذا جاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرقي فيقول: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله جل وعلا التامة من شر ما خلق. ولما لدغ ذلكم الرجل قال: أما إنه لو قال هذه الكلمات لحفظ بإذن الله جل وعلا، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا هو الشرط الأول من شروط تحصيل الرقية الصحيحة الشرعية، أن تكون بأسماء الله جل وعلا وصفاته من قراءة آيات كتاب الله أو أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيها استعاذة واعتصام والتجاء بأسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلا. الثاني من هذه الشروط التي تكون بها الرقية رقية شرعية صحيحة بإذن الله جل وعلا محصلة للمراد، أن تكون بكلام عربي مفهوم أو بما يفهم معناه لمن كان غير عارف باللغة العربية. ويفهم من هذا أنه ما يكون من رقى يلفظ بها ويقال فيها بنداءات أو إشارات أو طلاسم أو عبارات لا تفهم، فإن ذلك دال على أن هذه الرقية ليست برقية صحيحة ولا برقية شرعية. فإن كان فيها نداء غير الله جل وعلا فإنها تكون من الرقية الشركية، أو تكون إذا لم يكن فيها هذا النداء فإنها مظنة لذلك، لأن أهل العلم قالوا بأنه إذا كان لا يفهم معناه فإنه يمكن أن يكون فيها شيء من دعاء غير الله جل وعلا أو التعلق به. ولذلك نص على أنها تكون بالكلام العربي المفهوم حتى يعلم ويعرف أنها تعلق ودعاء واستنجاز واعتصام والتجاء بالله جل وعلا وعدم توجه إلى أحد سواه. وكذلك الحال يكون لغير الناطق بالعربية، فإنه لا بد أن يكون بألفاظ صحيحة مفهومة في لغتهم مما يكون فيها يعلم أن ذلك دعاء وتعلق بالله جل وعلا، وأنه ليس فيها شيء لا يفهم معناه، ناهيك أن يكون فيها شيء من دعاء غير الله جل وعلا. الثالث من هذه الشروط التي تشترط لتحصيل الرقية الشرعية الصحيحة أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية ليست محصلة للشفاء بذاتها، وإنما هي سبب من أسباب الشفاء. وذلكم أن كل مؤمن ومؤمنة يؤمن بأن النافع الضار المدبر المصرف الخالق الذي بيده الخلق والأمر هو الله جل وعلا، وأن هذه أسباب جعلها الله جل وعلا يطلب بها العباد صلاح أبدانهم أو أديانهم أو أمور دنياهم وآخرتهم. ولذلك جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. فعلم أن الذي يحصل الشفاء الأمراض ويذهب الأسقام إنما هو الله جل وعلا، وجعل هذه الرقى وغيرها مما يعرفه الناس إنما هي شيء يستطب به ويطلب به الشفاء ويجعل سببا وطريقا موصلا بإذن الله جل وعلا إلى الخلاص من المرض والتخلص من العاهة والسلامة من ذلكم السقم أو ما نزل بالبدن أو حل بالقلب من ظنون أو شكوك أو قلق نفسي أو غير ذلك مما يعتري الإنسان في بدنه أو في نفسه وروحه. فهذه الشروط الثلاثة إذا حصلها العبد في رقيته فإنه بإذن الله جل وعلا يكون قد حصل الرقية الصحيحة الشرعية التي دلت عليها السنة النبوية في الأحاديث الصحيحة كما جاء في ذلك عند البخاري ومسلم وعند أهل السنن مما صح به الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا علم ذلك أيها الإخوة فإن الإنسان بالنسبة للرقية ليس عليه تحجيم في أن يكون بآية بعينها أو دعاء محدد، وإنما الأمر في ذلك واسع، فإن قرأ بالمعوذات أو بآية الكرسي أو بالفاتحة أو بقل هو الله أحد فإن تلكم من أرجى ما يكون به الشفاء ومما توافرت به الأدلة أنه يحصل بها بإذن الله جل وعلا سلامة البدن وسلامة القلب من كل عاهة وسقم ومرض. ولكن كما أنه يحصل بهذه فإنه يحصل بغيرها من الآيات والأدعية والأذكار الصحيحة بالشروط المتقدمة السابقة. فمن وجد أنه قرأ آية فحصل له بها شفاء فداوم على ذلك فإن هذا لا حرج فيه ولا جناح. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه لما كان أهل الجاهلية يتعاطون رقا يسترقون بها من الأمراض قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شركا، ما لم يكن فيها شركا. فمهما قرأ الإنسان من الآيات أو طلب من الأدعية والأذكار التي جاءت بها السنة أو نحو منها مما فيه دعاء الله جل وعلا واعتصام والتجاء به فإنه سبب بإذن الله لتحصيل المقصود وحصول المراد. ولكن لا بد أن يعلم أن أعظم وأبلغ ما يكون به السبب هو أكثر ما ورد به السنة من قراءة الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة ومن مثل المعوذات وقل هو الله أحد، فإنه أرجى ما يكون به تحصيل المقصود بإذن الله جل وعلا. إذا علم ذلك فإنه يتفرع على ذلك مسألة، وهو إذا علم أن الرقية بالشروط المتقدمة مشروعة وصحيحة فهل يحسن بالإنسان أن يتعاطاها؟ وإذا تعاطاها فهل يكون تعاطيه لها بنفسه أو بغيره؟ سنقول بأن الرقية الأصل في الإنسان أن يطلبها بنفسه فيرقي نفسه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وأمر عائشة أن تسترقي، وعلى هذا درج السلف والصحابة. ولا بأس بمن رقي بمن عرض على أخيه أن يرقيه لعلة نزلت به أو مصاعه أو سقم حل في بدنه أو في نفسه أن يقرأ عليه. ولذلك جاء في الحديث الذي في الصحيح لما لدغ ذلكم الرجل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على اللذيذ فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أهله رقاهم كما جاء ذلك عند البخاري في الصحيح. والملاحظ عند كثير من الناس أنه إذا نزل بهم مرض فأول شيء يلجأون إليه طلب الأدوية والعقاقير والطب الحديث، ويغفلون عن طلب الرقية، مع أنها أبلغ بإذن الله جل وعلا وأنجح وأنجع وأعظم في تحصيل المطلوب إذا حصل الإنسان بإذن الله جل وعلا الشروط التي مرت معنا فيما تقدم من الحديث. ولذا فإن الوصية لكل أحد أن يكون له من كتاب الله جل وعلا ملجأ، وأن يكون له بالله تعلق في نزول مصاب أو حلول عاهة أو مرض أو غير ذلك مما يحصل به قلق للنفس أو تغير لأمزجتها أو غير ذلك مما يراه في نفسه أو في زوجه أو في ولده أو في بعض أهله أو في قريب له أو عزيز، أن يلجأ إلى كتاب الله والاعتصام به والرقى الشرعية الصحيحة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تبين ذلك بقي أن يعلم هل من المستحب للإنسان إذا كان الرقية بهذه النحو أن يطلبها من أحد أن يسترقي؟ فنقول أما من جهة الأصل فإنه لا بأس للإنسان أن يطلب من غيره أن يرقيه، ولكن ذلك خلاف الأولى والأكمل والأفضل. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، فحصول الطلب من الإنسان مدعاة إلى ضعف التوكل الذي هو من أمور الإيمان والتوحيد والعقيدة التي ينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها. وجاء عند الترمذي أيضا بإسناد حسن كما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من افتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. فإن هذا الحديث يدل على معنى الحديث أو يؤيد الحديث الذي في الصحيح في جزاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولذا كان الأولى لكل مسلم أن لا يطلبها وأن يرقي نفسه، فإن رقي بدون طلب فلا جناح عليه في ذلك ولا إثم ولا جرم عليه أن يرقى من غيره، ولا يكون ذلك منافيا للتوكل. لسائل أن يسأل فيقول هل معنى هذا أن طلب التطبب بالطب الحديث بالطب المعاصر هو أيضا من باب الرقية من باب الاسترقاء فيكون منهيا عنه؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والقول عند أهل التحقيق أن باب الرقية يختلف عن باب الطب، وذلكم أنه لما كانت الرقية يحصل من القلب انجذاب إلى الراقي دون الذي يكون عند طلب الطب من الطبيب ونحو ذلك، فإنه كان منهيا عن طلب الرقية دون طلب الطب الذي يكون بالعقاقير وغيرها. ولذلك هذا كان معهودا عند العرب أنهم يجدون في قلوبهم من الانصراف إلى الراقي ما لا يجدونه عند الطبيب وغيره، وهذا أمر معلوم مشاهد في الوقت الحاضر. ولذلك كان باب الرقية يختلف عن باب الطب، فطلب الرقية ينبغي أن لا يكون. وإنكم لتعلمون وترون وتعرفون في الواقع أن كثيرا من الناس يحصل منهم من التعلق بالأشخاص في الرقية ما لا يحصل بالرقية نفسها من قراءة الآيات والاعتصام بالله جل وعلا وطلب السلامة من هذه العاهة أو ذلك المرض أو ما نزل من القلق، فيكون بذلك تحصيل أو حصول وقوع في الإشكال. فعلم من هذا أن طلب الاسترقاء ينبغي أو هو خلاف الأولى، بل هو مكروه عند أهل العلم والتحقيق. ويتفرع على ذلك مسألة وهي التي يقع فيها كثير من الناس، وهي طلب الرقية للغير. فبعض الناس يصاب ولده أو تصاب زوجه فيطلب لها من يرقيها، هل يكون أيضا ذلك داخل في الرقية؟ هذا من المسائل التي اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين. بعد ذلك ينبغي أن نقف عند مسألة من مسائل الرقية أيضا، وهي أن الرقية هي شفاء بإذن الله جل وعلا من كل داء ينزل، ليست لداء دون داء، ولا مرض دون مرض، ولا ما يتعلق بالأرواح دون ما يتعلق بالأبدان، ولا ما يكون من العين دون ما يكون من ما ينزل من تغير الأمزجة أو حصول العاهة في اليد أو في القدم أو في غير ذلك، بل إنها تكون لذلك كله. والدليل على هذا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أهله رقاهم، وهذا حديث عام يدل على أنهم أي أمر اشتكوا منه من قليل أو كثير، من مرض صغير أو كبير، مما يتعلق بعين أو بجان أو بحسد أو بسم أو بغير ذلك من الأمراض وغيرها، فدل هذا على أن الرقية تكون من كل مرض، لا كما يفهمه بعض الناس وبعض المعاصرين من أن الرقية إنما تكون من العين أو تكون من الجن أو تكون من السحر، ولكنها لا تكون لمرض السكري ولا تكون لمرض السرطان أو لا تكون لمرض اللوز أو لا تكون لمرض كذا وكذا من الإنفلونزا وغيرها مما يعتري الناس. فنقول هذا من المفاهيم الخاطئة، دل على الصحيح وقول أهل التحقيق وما دلت عليه ظاهر السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرقية تكون لذلك كله، كما أن الرقية تكون للبلاء الذي نزل، وتكون بإذن الله جل وعلا دفعا للبلاء قبل نزوله، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولذلك جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم ينفث على وجهه وما استطاع من بدنه، فدل ذلك على أن الرقية تكون للبلاء الذي نزل وتكون لدفع البلاء قبل نزوله، ودل على ذلك أحاديث كثيرة جدا. لقائل أن يقول فماذا تقولون عن حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا رقية إلا من عين أو حمى؟ قال أهل العلم إن المراد بهذا أن أنفع الرقية وأعظمها هي الرقية التي تكون من العين أو من الحمى، وهي السم الذي يكون من لدغ عقرب ونحوها. وقال بعض أهل العلم أيضا إن هذا الحديث دال على أن الرقية تكون من جميع الأمراض، وذلك أنه أشار بقوله من العين إلى الأمراض التي تكون في الأرواح وتصيب الإنسان في قلبه، وإلى السم إلى الأمراض التي تصيب الإنسان في بدنه، فدل على أن الرقية تكون من كل مرض وتكون من كل عاهة تنزل بالإنسان. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون المتعين لظاهر السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا نأتي أيها الإخوة إلى مسألة متعلقة بما سبق، وهي كيفية الرقية. فإن الرقية لا يحتاج فيها إلى مزيد تكلف ولا إلى تنطع، ولا أنه لا يصلح لها إلا شخص دون شخص، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وينفث ويمسح ما استطاع من بدنه، وكذلك أمر عائشة وغيرها من الصحابة، وكان الصحابة يفعلون ذلك. فالراقي يقرأ ما تيسر له من كتاب الله أو من أسماء الله الحسنى أو من دعاء لله جل وعلا ثم ينفث، والنفث هو أن ينفخ بنفث بشيء يكون فيه ريق يسير، يكون فيه ريق يسير، فإن هذه تكون هي الرقية. وتكون الرقية أيضا كما قال أهل العلم بأن يذكر الإنسان الأذكار ويتحصن بالأدعية التي تقال في الصباح والفن المساء أو في حضور مكان أو ذهاب منه، مما يجعله الإنسان بإذن الله جل وعلا محصلا له من السلامة والمرض والعاهات. بقي أن ننتقل على عجالة إلى القسم الثاني من الرقية، وهي الرقية الممنوعة. فيما سبق تبين معنا حكم الرقية الشرعية الصحيحة بضوابطها وبيان حكمها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وإذنه فيها وأمره للصحابة أن يتعاطوها. وهذا القسم وهي الرقية الممنوعة هي ضد الرقية الشرعية، وهي ما كان فيها شرك، دعاء لغير الله، تعلق بغير الله جل وعلا، من الأضرحة وأصحاب القبور ومن الجان ومغادة الشياطين ومن الأشياء التي لا يفهم معناها، لأنها مظنة أن يكون فيها دعاء لغير الله جل وعلا وتعلق به. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون هذا من الرقى الممنوعة التي جاء فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالرقى هنا ليست على عمومها بأن كل الرقية تكون شركا، وإنما المراد هنا هي الرقية التي تخلف عنها الشروط الصحيحة التي تجعلها رقية شرعية، والتي كان فيها شيء من التعلق بغير الله جل وعلا ودعاء غيره مما كان عليه أهل الجاهلية وما شابه ذلك مما فيه طلاسم ودعاء ونداء لغير الله جل وعلا. فإذا كان الشأن كذلك فإن فاعل هذه أو قارئ هذه الرقية التي يكون فيها دعاء غير الله أو استنجاد بغير واعتصام بغير الله جل وعلا فإنه واقع في الشرك، منصرف عن الله، متعلق بغيره، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ومن وكل إلى غير الله فهل يكون إلا قد وكل إلى ضعيف، إلى غير ذي قوة، إلى غير ذي حجة ولا بيان ولا مستطيع لمخلص لذلك الإنسان من مرض الأبدان أو القلوب؟ هذا أيها الإخوة بيان على عجالة للرقية الشرعية والرقية الممنوعة. وكان بودي أن أتكلم أو أن نزيد من تفصيل الكلام على الرقية الممنوعة، ولكن لما كان الحديث الوقت قد ضاق فإني أترك الحديث للشيخ ولعله أن يأتي بالمسائل التي يحتاج إليها في الرقية الممنوعة. نشكر فضيلة الشيخ على هذا التوضيح، وننتقل إلى القسم الآخر من الندوة، وهو ما يتعلق بالراقي والمرقي من أحكام وآداب وبعض الأخطاء التي تقع من بعض الناس في ذلك. ومع فضيلة الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن واله إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا مزيد على ما تفضل به فضيلة الشيخ مما يتعلق بأهمية هذا الموضوع، كيف وقضية الرقية فيها تحقيق لأنواع التوحيد الثلاثة من كل من الراقي والمرقي، ففيها تحقيق لتوحيد الربوبية من جهة اعتقادي أن الله عز وجل هو الذي بيده النفع والضر، وهو الذي بيده الشفاء سبحانه وتعالى. وفيها أيضا تعلق للقلب والتجاء ودعاء لله سبحانه وتعالى، وهذا تحقيق لتوحيد الألوهية. وفيها أيضا ذكر لأسماء الله عز وجل وصفاته وتأمل في معانيها وتعبد لله عز وجل بها، وهذا تحقيق لتوحيد الأسماء والصفات. في الرقية أيضا تفريج للكربة وتنفيس للهم، وإذا كانت الرقية من مس الشيطان وتلبس الجن فإن فيها أيضا نصرة للمظلوم وذبا عنه وردعا للظالم، وهذا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله من أفضل الأعمال، وهو من أعمال الأنبياء والصالحين، فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني آدم بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن الرقية وحال الراقي والمرقي في هذه الأيام من الأهمية بمكان، لا سيما مع ضعف التوحيد في آخر الزمان وكثرة أدعياء التطبب بالرقية أو التطبيب بالرقية، وهم في الحقيقة من أهل الشعوذة ومن أهل الكهانة والسحر. وهذا الباب، باب التطبيب، باب خطير، لأنه من أودية الضلال الكبرى التي يدخل بها على الناس، ومن الأمور التي يستشهد بها في هذا المقام ما ذكره ابن بشر رحمه الله في عنوان المجد في مقدمة كتابه، حيث أشار إلى أن سبب وقوع الشرك في نجد هو هذا الباب. فقد قال رحمه الله: والسبب الذي أحدث ذلك في نجد والله أعلم أن الأعراب إذا نزلوا في البلدان وقت الثمار صار معهم رجال ونساء يتطببون ويداوون، فإذا كان في أحد من أهل البلد مرض أو في بعض أعضائه أتى أهله إلى متطببة ذلك القطين من البادية فيسألونهم عن دواء علته، فيقولون لهم: اذبحوا له في الموضع الفلاني كذا وكذا، إما خروفا بهيما أسود أو تيسا أصمع، وذلك ليحققوا معرفتهم عند هؤلاء الجهلة. ثم يقولون لهم: لا تسموا الله على ذبحه، وأعطوا المريض منه كذا وكذا، وكلوا منه كذا وكذا، واتركوا كذا وكذا، فربما شفى الله مريضهم فتنة لهم واستدراجا، وربما يوافق وقت الشفاء، حتى كثر ذلك في الناس وطال عليهم الأمد فوقعوا بهذا السبب في عظائم، وليس للناس من ينهاهم عن ذلك فيصدعوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الراقي من يقوم بالرقية، والمرقي من يرقى يعني يقرأ عليه، ولا بد حتى ينتفع بهذه الرقية أن يجتمع في الراقي ويجتمع في المرقي أمور. أما الراقي فإنه لا بد أن يكون من أهل الإخلاص، وأن يكون قصده نفع من يرقيه، وهذه قضية ترجع إلى تحقيق التوحيد. ولا بد أيضا من صدق اللجوء والتوكل إلى الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى في الرقية، وأن يفوض الأمر لله جل وعلا، وأن يستعيذ بالله من شر نفسه، وأن يتخلص من كل اعتماد عليها، بل يكون معتمده بالكامل على الله تبارك وتعالى. ولا بد أيضا حتى ينتفع برقيته من أن يكون مستقيما على طاعة الله جل وعلا، وأن يحصن نفسه بالأذكار، لأنه إذا كان يسعى في دفع أذى الشياطين والجن فلا بد أن يتحصن من أذاهم، ولا يحصن الإنسان نفسه من الشيطان إلا بذكر الله جل وعلا، كما جاء معنى هذا عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأمور المهمة أن يكون الراقي على علم بالتوحيد حتى لا يقع في أخطاء أو يوقع غيره فيها. أما المرقي فإنه حتى ينتفع برقيته لابد أن يستجمع أمورا، فأولا أن يستقيم على طاعة الله جل وعلا. القرآن شفاء، وإنما ينتفع بهذا الشفاء من كان موقنا تماما بذلك. قال الله جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأمر ثان هو أن يتيقن تماما من أن هذا القرآن وهذا الدعاء وهذا الذكر شفاء. بعض الناس ربما يلجأ إلى الرقية من باب التجربة فيقول: سأرقي أو أسترقي، فإن نفع فالحمد لله وإلا فإنه لا يضر. ومثل هذا حري بأن لا ينتفع برقيته. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله، وهو يذكر شيئا قريبا من هذا الموضوع حينما تكلم عن الانتفاع بالاغتسال بماء العائن، قال: وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ولا ينتفع به من أنكره أو سخر منه أو شك فيه أو فعله مجربا لا يعتقد أن ذلك ينفعه. ويقول الخطابي رحمه الله: طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن البرء لصدوره عن الوحي، وطب غيره أكثره حدث أو تجربة، وقد يتخلف الشفاء بمانع قام بالمستعمل من ضعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه بالقبول. أنتقل الآن إلى مسألة مهمة، وهي التنبيه على بعض الأخطاء والتجاوزات التي تقع من بعض الرقاة ومن بعض المرقيين أيضا، وهذا من باب التعاون على الخير والتسديد والنصح لعموم المؤمنين. من تلكم الأخطاء التي يقع فيها بعض الرقاة الاستعانة بالجن، فمن الرقاة من يلجأ إلى الاستعانة بالجن، إما بتحضيرهم عن طريق تمتمات وهمهمات وفي غرف مظلمة ونحو ذلك، ويستعين بهذا الجني الذي يحضر عنده على علاج بعض الأمراض التي ترد عليه، أو أنه يسأل عن سبب هذا المرض أو نحو ذلك. وينبني على هذا أيضا تصديقهم فيما يخبرون به، ويترتب على هذا أعني على هذا التصديق مفاسد عظيمة، منها رمي أناس بغير دليل ولا حجة، وربما أدى هذا إلى تقطع الأرحام والأواصر والصلات، وربما أدى إلى حصول الطلاق ونحو ذلك. مسألة الاستعانة وقع لبعض أهل العلم اجتهاد فيها، والعصمة ليست لأحد من العلماء، إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي وإن قال بها بعض أهل العلم لكن القول الصحيح الذي لا شك فيه أن الاستعانة بالجن أمر منكر لا يجوز. ويدل على هذا أمور، منها أن هذه الاستعانة نوع من الاستمتاع بالجن، والله عز وجل يقول في كتابه: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال أهل العلم: إن من استمتاع الإنس بالجن استخدامهم في الأخبار، في الإخبار بالأمور الغائبة كنوع المرض وسببه مما يطلع عليه الجن دون الإنس. ثانيا أن هذا لم يكن من حال النبي صلى الله عليه وسلم البتة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالجن، لا سيما وأن أمورا أهم من مسألة العلاج كانت تقتضي هذا لو كان هذا الأمر جائزا، لكنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام. فأين استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بالجن في الحروب وفي السرايا وفي الاطلاع على أحوال العدو؟ والقصص في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة في السيرة، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحر، ومع ذلك فإنه لم يستعن بالجن مع أن قرينه قد أسلم، لم يستعن به في معرفة مكان هذا السحر. فدل هذا دون شك على أن هذه الاستعانة أمر لا يجوز لوجود المقتضي وزوال المانع، فلم يفعل عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن هذا لم ينقل عن الصحابة قط بطريق صحيحة، ولو كان في هذا خير لسبقونا إليه. الأمر الرابع أن في هذه الاستعانة فتنة للمستعين وفتنة لمن يستمع إليه، لا سيما مع كون الجن في الغالب أهل كذب، وبناء على هذا يقال: من الذي يضمن أن هذا الذي استعان به ليس إلا شيطانا مريدا يستدرج ويلبس ويغرر؟ ويقال خامسا: إن فتح هذا الباب هو في الحقيقة فتح للتلبيس والخداع، ومن ثم لا يجد الناس فرقا بين الرقاة الصالحين وبين الكهنة والسحرة والمشعوذين. من أخطاء الرقاة أيضا أن بعض الرقاة لهم اجتهاد وتوسع، من ذلك ما يحصل من بعضهم من الرقية الجماعية، وهذه المسألة محل نظر، فإن الرقية الجماعية بحيث يرقي الراقي مجموعة تصل إلى العشرات وربما أكثر من ذلك، يرقيهم دفعة واحدة، فإن الدليل على هذه الصورة وأين من استعمل هذه الصورة من السلف الصالح؟ ثم إن بعضهم بعد أن يرقي يقوم وينفث على كل واحد من هؤلاء الذين قرأ بحضرتهم، وربما نفث على بعض الأواني التي بأيديهم. هذا النفث المقصود منه أن هذا الريق الذي خالط كلام الله عز وجل ينتفع به بإذن الله عز وجل في الشفاء، وهذا الريق سيذهب مع أول شخص ينفث عليه أو الثاني. فما الدليل على أنه سينتفع به عند الوصول إلى الرقم 100 أو أكثر؟ ولأجل هذا صدرت فتاوى بعض أهل العلم بالمنع من هذه الصورة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره، وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الرقية لمرقي بعينه. أما أن تكون بهذه الصورة فهذا ولا شك من التوسع غير المحمود. أيضا من تلكم الأخطاء ما يحصل من بعض الرقاة من توسع عن طريق الرقية عبر المسجلات، فيقول هذا مسجل شغله وهو نافع وضع يدك على محل الألم ونحو ذلك. وهذه أيضا من المسائل التي صدرت فيها فتاوى بعض كبار علمائنا بالمنع منها، لأن الرقية عمل يحتاج إلى اعتقاد، وهذا لا يتأتى مع حصول الرقية التي تزعم عبر أجهزة التسجيل. أيضا من أخطاء بعض الرقاة أنهم لا يتنبهون إلى تعليق قلوب المرقيين بالله سبحانه وتعالى، بل إنهم دون أن يشعروا يعلقون الناس بهم، فتجدهم يكثرون من مدح أنفسهم وذكر القصص الكثيرة التي تدل على أنهم شفوا من مرض كذا وعالجوا من مرض كذا ونحو ذلك، فتتجه النفوس وتتعلق بهؤلاء، وهذا ولا شك من الأخطاء التي ينبغي أن تحذر، بل الواجب أن يكون الرقاة من أحرص الناس على تعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى. وبعض الرقاة يفعل ما يستطيع من الأساليب لجذب الناس إليه، فأصبحنا نسمع ونرى إعلانات ونرى خلع ألقاب فضفاضة واسعة على هؤلاء الرقاة، وأن السحر وأن علاج السحر الأكيد ثم، وأن القاهرة للجن هو فلان ونحو ذلك، وهذا ولا شك من الأمور التي ينبغي الترفع عنها لمن كان يرجو الله واليوم الآخر برقيته لإخوانه المسلمين. أيضا من تلكم الأخطاء المبالغة في الضرب والخنق، وربما وصل ببعضهم إلى استعمال الكهرباء، وهذا من الأمور التي ينبغي التحرز فيها، فإن الضرب في حال التلبس نافع، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بقدر، وينبغي أن يكون بعد التحقق من أن القضية قضية مس، فإنه قد حصل أن بعض الناس ضرب ضربا شديدا وخنق وتأذى أذى شديدا، والواقع أن الضرب واقع عليه لا على الجني، وهذا كله بسبب التوسع في مثل هذه الأمور. أيضا من الأخطاء التساهل مع النساء، فبعض الرقاة أدان الله وإياهم يتوسع في هذا الأمر. ومن ذلك أنه يخلو بالمرأة وحدها، وهذا ولا شك من الأمور المحرمة التي لا تجوز. فمن الذي أباح لك أن تخلو بالمرأة والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك؟ وأيضا من صور التساهل في هذا الأمر لمس المرأة ووضع اليد على جسدها في الرقية، وهذا أيضا غلط ولا ينبغي، بل إذا رقى الرجل المرأة فإنه ينبغي أن يرقيها دون مس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الرحيم. استكمل بعض تلك الملحوظات والأخطاء التي تقع من بعض الرقاة. من تلك الأخطاء أيضا أن بعض الرقاة يحارب الطب الحديث ويصادمه، فهو يزعم أن هذا الطب لا خير فيه ولا فائدة من ورائه، وإنما العلاج كل العلاج بالرقية، بل بعضهم يرفض أن يعالج بالرقية من يتردد على المستشفيات، وهذا ولا شك من الأخطاء، فإن الرقية سبب للشفاء، والأدوية الحسية أيضا سبب للشفاء. وذاك الرجل الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي أصاب بطن أخيه، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسقيه عسلا، ولم يقل له استق له، فدل هذا على أن العلاج بالأدوية الحسية مشروع ونافع ولو كان وحده، وإن كان الجمع بين الأمرين خير على خير. أيضا من الأخطاء أن بعض الرقاة هدانا الله وإياهم يبالغ في طلب الأجرة. أصل أخذ الأجرة على الرقية على ما قربه جمهور أهل العلم جائز، حديث أبي سعيد في الصحيحين في رقية اللذيذ، وقد أشار إلى هذا الحديث فضيلة الشيخ وغير ذلك من النصوص. لكن بعض الرقاة يتوسع في هذا الأمر توسعا مبالغا فيه حتى يشق على إخوانه المسلمين، مع أن الأصل أن الرقية نفع لأخيك المسلم وتفريج لكربته، ففيها رفق بإخوانك، فأصبحنا نسمع مبالغ خيالية على بعض الرقية أو على بعض أنواع معينة من الرقية، فيقال الرقية العامة هذه رخيصة، لكن الرقية المركزة هذه لها سعر آخر، سعر خيالي، وهذا في الحقيقة من الأمور التي ينبغي أن يتنزه عنها الراقي الذي يريد اكتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعضهم تخصيص أوقات معينة للرقية بدعوى أنها أدعى للشفاء، وهذا أمر لا يعلم إلا عن طريق الشرع، فأين الدليل؟ أيضا من الأخطاء، والأخطاء جمة ولعلي أريدها إرادا فقط، التوسع الذي يحصل من بعض الرقاة ككونه مثلا يكتب الآيات على جسم المريض، أو أنه يقرأ على خزانات الماء، أو أنه يدعي جمع الجني في مكان معين من الجسد ثم إنه يقتله عن طريق الإبرة. الرقية ينبغي أن تكون تحت نظر أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، واستنبط من هذا أهل العلم على أنه ينبغي على الرقاة أن يعرضوا على أهل العلم ما يرقون به وما يصل إليه اجتهادهم في أمور الرقية. أما هذا التوسع غير المنضبط فإنه منذر بأمر لا تحمد عقباه. أنتقل على وجه السرعة إلى ما يتعلق ببعض الأخطاء المتعلقة بالمرقي. أولا، بعض الناس يبالغ في شأن السحر والعين. العين حق والسحر حق، بمعنى أن له تأثيرا وموجود، ولكن ليس كل مرض ولا بد ناشئا عن سحر، وليس كل تعب أو إرهاق أو ضيق نفس ناشئا عن عين، بعض الناس ويكثر هذا في النساء، عندهم شيء من الغلو والوسواس في هذه القضية، وهذا ولا شك فتح باب للشيطان للتلاعب بابن آدم. فلا ينبغي للإنسان أن يسترسل مع الأوهام والوساوس التي تخطر عليه. أيضا من تلك الأخطاء ضعف اليقين والتوكل على الله عز وجل. بعض الناس إذا أصيب ببعض تلك الأمراض، لا سيما إذا كان أمرا عظيما كالسحر مثلا، فإنه يضعف توكله وتألقه بالله عز وجل، حتى إنه ليلجأ إلى أمر محرم لا يجوز. ذلكم هو حل السحر بمثله، فيلجأ إلى السحرة والكهنة والمشعوذين طالبا منهم عونهم ومساعدتهم لحل هذه المعضلة التي نزلت به. وهذه بلية من البلايا التي ابتلي الناس بها في هذا الزمان، وإن قال بهذا القول من قال به، ولكن ولا شك أن هذا قول باطل لا يجوز. فحل السحر بمثله أمر منكر محرم شرعا، ويترتب عليه من المفاسد الشيء الكثير، فإن فيه معاونة للساحر وإقرارا له على عمله، وفيه أيضا تقرب إلى الشياطين، فإن الشياطين لا تنفع هذا الذي هذا الساحر إلا بعد أن يتقرب له بإشراكه بالله سبحانه وتعالى، وإقراره على هذا الأمر منكر عظيم ولا شك. ثم إنه يترتب على هذا أيضا أن يكون الإنسان واقعا في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما صح عنه: ليس منا من سحر أو سحر له، أو تكهن أو تكهن له، أو تطير أو تطير له. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة، يعني حل السحر بمثله، فقال: هي من عمل الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدواء الخبيث، وأي خبث أعظم من السحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وصح هذا أيضا من قول ابن مسعود. وفي هذا يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله: وأما الاستعانة عليهم، يعني السحرة والشياطين والجن، بما يقال ويكتب مما لا يعرف معناه فلا يشرع، لا سيما إن كان فيه شرك فإن ذلك محرم، وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك. ثم قال: والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال، لأن ذلك محرم في كل حال. ثم أشار رحمه الله إلى شبهة الضرورة، بعض الناس يقول هذه ضرورة. أجاب عن هذا رحمه الله بأمرين: أولا أنه لا تيقن بحصول الشفاء بالسحر، بل إنه وهذا واقع قد يؤدي استعمال السحر إلى زيادة الأثر السيء وليس إلى إزالته. الأمر الثاني أن في الحق ما يغني عن الباطل، بمعنى أن يقال لهذا الذي ادعى الضرورة: هل تعتقد أن في القرآن شفاء من السحر؟ فإن قال نعم بطلت قضية الضرورة، وإن قال لا فقد قال قولا عظيما. أيضا من الأخطاء التي تقع من بعض الناس في مسألة الرقية الشك في أثر الرقية بعد تعاطيها. بعض الناس يقرأ على نفسه مرة ومرتين وثلاث مرات ثم يقول لا أثر، إذن هذه الرقية لا تنفع، وهذا غلط وخطأ، بل ينبغي على الإنسان أن يستمر على الرقية وأن يستعين بالله عز وجل، ولربما كان تأخر الشفاء لحكمة يعلمها الله عز وجل، ولربما يكون ابتلاء وامتحانا للإنسان ليعلم مدى صبره واعتقاده في كلام الله عز وجل. أيضا من الأخطاء إهمال رقية النفس. بعض الناس يظن أن الرقية لا تنفع إلا إذا كانت من فلان أو فلان من المشهورين بالرقية، وهذا غلط، بل ينبغي أن يحرص الإنسان على رقية نفسه أولا. رقية الإنسان لنفسه فيها ميزة مهمة، وهي صدق اللجأ إلى الله عز وجل، لأنه واقع في كرب وواقع في مصيبة يطلب من الله عز وجل أن يزيلها عنه، وهذا يحتاج إلى انكسار وخضوع بين يدي الله عز وجل، وهذا يتأتى من صاحب تلك المصيبة أكثر من غيره، والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أيضا من الأخطاء الغلو في شأن الراقي وعدم تنزيله منزلته، فهو سبب، ينبغي أن يعتقد أنه سبب وأن الشافي هو الله عز وجل. بعض الناس ينصرف من الرقية إلى الراقي، يعني يعتقد أن التأثير للراقي وليس للرقية، وينسى أن كلام الله عز وجل هو الشفاء وأن الله عز وجل هو الشافي، فتتعلق نفسه بهذا الراقي، وهذا فضلا عن كونه ضعفا عظيما في التوحيد فإنه أيضا سبب لحصول الخذلان. بل كلما كان الإنسان أكثر التجاء واعتمادا على الله عز وجل كلما كان أقرب للشفاء. الرقية سيف والسيف بضاربه. الرقية تحتاج إلى ثلاثة أمور: إلى صدق الراقي ويقين المرقي وصحة المرقي به. إذا اجتمعت هذه الثلاثة أمور فإنه يحصل الخير العظيم بهذه الرقية بإذن الله عز وجل. وختاما، هذه دعوة أوجهها إلى أهل الاختصاص وأهل الحسبة والمعتنين بالدعوة والإرشاد لملاحظة الواقع، فإن واقع الرقية المعاصرة واقع يحتاج إلى مزيد من التأمل والمراقبة والمراجعة الشرعية، فكثير من الأخطاء والاجتهادات حصلت لما انفتح الباب على مصراعيه، وولج هذا الباب كل من هب ودب، وصارت الرقية وسيلة من وسائل الثراء السريع، وهذا ولا شك سوف يفتح على الناس أبوابا من الشر عظيمة. فوظيفة أهل الاختصاص في هذا الأمر هي أنهم يعتنون بهذه القضية ويراقبون ويتابعون حتى يغلق على الناس أبواب الشر والفساد. وفقنا الله وإياكم وسدد خطانا وخطاكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام على اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر فضيلة الشيخين على ما قدموه من هذه المحاضرة المتعلقة بالراقي والمرقي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتهم. ونستمع إلى تعليق سماحة المفتي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ندوة مفيدة، ندوة نافعة، ندوة قيمة، ندوة تعالج قضية الساعة أو قضية يعاني منها المجتمع المسلم، ويقع بعضهم في الأخطاء والأغلاط التي تشتمل عليها هذه القضية. هي قضية الرقية المعاصرة، والمراد بذلك تطبيق الأحكام الشرعية وتنزيلها على هذه القضية المعاصرة. هل ما يجريه مدعي الرقية أو متعاطي الرقية موافق لما دل الكتاب والسنة عليه، أم أن هذه الرقية المعاصرة نوع والرقية الشرعية نوع آخر؟ هذا هو محور المحاضرة، وأن التحدث عن الرقية المعاصرة، المسلمون متفقون على الرقية الشرعية وأنها وسيلة من وسائل العلاج ودواء من الأدوية التي تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهده من جهده. ويدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وقال بعض الصحابة: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فدل على أن فيما أبيح لنا شفاء. قد بين الله جل وعلا أن كتابه العزيز آيات القرآن شفاء لأمراض القلوب وشفاء لأمراض الأبدان. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى ورحمة، هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو يشفي من أمراض القلوب، من النفاق، من الرياء، من العجب، من الكبر، من الأحقاد، من الكذب، ممن تنطوي عليه القلوب، من الأمراض العظيمة الشنيعة التي أصلها وأساسها الكفر بالله والشك في دينه وفي رسوله وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ما يليه من كبائر الذنوب من كبر وعجب ورياء وسمعة إلى غير ذلك. وهو شفاء لأمراض الأبدان، لكن بشرط أن يكون الراقي صادقا وأن يكون طالب الرقية واثقا ومطمئنا وقابلا لهذا الدواء ومعتقدا أنه بتوفيق من الله نافع إذا أراد الله شفاء ذلك العبد من هذا المرض. ولا يكون مرض كما قال شيخ، لا يكون مرض دون مرض، بل هو لأمراض الأبدان على اختلافها وتنوعها إذا أراد الله شفاء ذلك المرض وارتفاع ذلك البلاء، فإن القرآن الكريم شفاء. بل القرآن من خصائصه أيضا انه شفاء من داء السحر وشفاء من داء المس بالجن وشفاء من داء الحسد، فان السحرة لا يروج باطلهم عند ذوي القرآن والسنة، فالسحر لا يتفق مع القرآن، فالقرآن يذمم اولئك ويبطل سحرهم ويقضي على اوهامهم وخرافاتهم، فان الله جل وعلا جعل القرآن العظيم حماية للقلوب ومن اجل ان تتأثر بمسائل الشيطان. ولهذا آية الكرسي يقول فيها صلى الله عليه وسلم: من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. والمعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يقول فيهما صلى الله عليه وسلم: لم أنزلت علي سورتين ما اجتمع سأل سائل بمثلهما ولا اجتعان مستعيد بمثلهما. وقال في سورة الآيتين من سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه. والله قال لي: ومن شر حاسد إذا حسد. لما سحره اليهودي وكان السحر بنبينا صلى الله عليه وسلم سحرا لا يعلم يؤثر على الوحي، ولكنه يظن انه فعل الشيء ولم يفعله او فعله ولم يفعله، ثم ان الله ازال السحر عنه وانزل عليه المعوذتين وامره بقراءتهما، فكان يقرأ بهما دبر كل صلاة، وفي الفجر والمغرب يقرأ بالإخلاص والمعوذتين ثلاثا ثلاثا، وإذا أراد أن ينام جمع يديه فقرأ فيهما الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات، يمسح بيديه وجه رأسه ووجهه وما استطاع من جسده، كل ذلك ليكون حرزا له من نكائد الشيطان. فالقرآن شفاء بلا إشكال، وفيه الخير الكثير، فهو شفاء للقلوب من أمراضها وشفاء للأبدان من أوجاعها وعذابها، إذا قدر الله لهذا البلاء أن يرتفع، فإن الأسباب تنفع إذا قدر الله نفعها، وإذا قدر الله أن الأمر قد انتهى فكل الأسباب لا يمكن أن تؤثر إذا أراد الله إنزال أمره وإتمام مراده. أيها الإخوة، هو لا شك أن القضية الآن القضية في الرقية المعاصرة، نحن الآن نعيش في هذا الزمن ونسمع عن أرباب الرقية ومتعاطي الرقية، نسمع عنهم الكثير الكثير لأنها اتخذت وسيلة للثراء وطريقا لجمع المال، ولهذا إذا ضعف إيمان ذلك الراقي صحب رقيته كذب ودجل وافتراء واختناق أشياء لا صحة لها. هؤلاء الواقعون منهم من يتخذ الكذب وسيلة لكثرة الناس عنده، فيحدث أنه أخرج الجنية من فلان وأبطل السحر عن فلان وعالج مصاب العين عن فلان وأنه وأنه. ثانيا، قد يرتقون إلى أمر آخر فيقولون: إن لنا علاقة بجن مسلمين يساعدوننا ويعينوننا فيشخصون لنا الأمراض ويعينون الساحر ويرشدوننا إلى الحافظ. وثالثا، قد يرتقون إلى أمر خطير وهو ادعاهم علم الغيب وأن عندهم فراسة وقدر قوة تصور يعلمون بمجرد لمس المريض ارجاعه وأغرابه من غير ان يكتشفوا شيئا، ويدعون ان هذه التجربة قد سلكوها فنجحت، وهذه كلها من الباطل والضلال، مع ما فيها من اخطاء احيان من تقسيم الرقية الى انها رقية ذات شأن، فقارورة الماء التي بالريالين تكون احيانا بمئة ريال. لماذا؟ لان هذا الراقي رقي فيها بامر غير ما يلقي الاخر، وقارورة تكون بعشرين او ثلاثين، اقل واقل واقل. وامر اخر قد يأتي بخزان الماء الكبير فينفذ فيه ويزعم ان بساطه وسفلته في هذا الماء حول الماء كله الى دواء نافع، واخرون تجاوزوا الحد فجعلوا الرقية من طريق الهاتف، فيحفظون من بعيد ويقول ان رقيته في الهاتف توصل نفسه الى المريض، واخرون جاءوا بالقنوات الخبيثة التي يدعي اهلها انهم يرقون المريض، وانهم يكتشفون الامراض المتنوعة بمجرد اسم الرجل واسم امه وابيه، فيحفظون له بعض الاشياء استمدوها من الشياطين المرافق الشيطان المرافق للانسان، ويدعون ان هذا من كشف الغيوب والاخبار الى المستقبل. هذه الاخطاء ما يواكب احيانا من خلوة بالمرأة وادعاء ان الرقية الخاصة لا تتم الا ان يكون الراقي والمرقي عليه وحدهما، لا يأتي غيرهما ولا يحضرهما سواهما الى غير ذلك. ثم المبالغة في الاموال الى غير ذلك من الاخطاء. المهم ان هذه الامور تحتاج من المسلمين الى ان يكونوا على بصيرة، فان الرقية الشرعية لا ننكرها ونقر بها اذا اشتملت على ما دل عليه الكتاب والسنة، بان كانت الرقية من كتاب الله او من المأذور من سنة محمد صلى الله عليه وسلم خالية من الشرك، سواء في الدعاء في النداء في غير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال من احب ان ينفع اخاه فليفعل. وتعاطي الاسباب من الرقية او الكي غير لا ينافي التوكل على الله، بل فعل الاسباب من التوكل على الله اذا فعل السبب وهو لا يعتقد تأثيره بنفسه، انما يقول هذا سبب والامر بيد الله اولا واخرا. فيا اخواني، اذا اردت ان ترقي مريضا تبحث عن انسان صالح مستقيم في سيرته واحواله، محافظا على صلواته، مستقيما في سلوكه، بعيدا عن البهرجة، بعيدا عن الاكاذيب والدجل والباطل، ذا دين وخلق متين، يقرأ القرآن او الأدعية المأذورة دون ان يكون هناك مبالغات في الاوصاف او مبالغات في الاخبار والتحدث بالامور الباطلة. الله جل وعلا اخبرنا ان الجن قال عن ثقلين، قال ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. فاستمتاع الجن بالعلم ان الانس يدعونهم من دون الله ويقربون لهم القرابين من دون الله، ويستمتع الانس بالجن بان يقضوا لهم حوائجهم ويعينوهم على امورهم. والمسلم تعلقه الكامل بربه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل اليه، فمن تعلق بالله وفوض امره الى الله وكله الله اليه واعانه وسدده ومن اتكل على غيره لم ينفعه ذلك. ثم ايضا ايها المسلم انت تبحث عن علاج بدنك فاحذر ان تمرض قلبك، فان كثيرا ممن يدعي الرقيه ربما امر المرقي عليه بان يذبح لغير الله وينذر لغير الله او يعقدونه الى ادعيه مجهوله لا يعلم حقيقتها ولا يفهم معناها، او يامرونه باشياء يفعلها عند شروق الشمس وعند غروبها في الوقت الذي تطلع الشمس او تغرب بين قرني شيطان فيخر لها الكفار سجودا. فاحذروا من هؤلاء ولا تقصدوا الا ذو دين وصلاح، لا يهولنكم كثرة الناس عندهم ولا تحدث عن احوالهم ولا كل ما يخبر عنهم، لا انظروا وزنوهم بالميزان الشرعي. فمن كانت رقيته آية من كتاب الله او حديثا من احاديث رسول الله من الادعية النافعة المأثورة التي لا تخالف قواعد الشرع فنعم ما هي، وان تكن كلاما منفقا او اخبارات كاذبة فلا تغتروا ولا تنخدعوا. نسأل الله ان يشفي قلوبنا وابداننا وان يوفقنا للعمل الصالح وان يجعل ثقتنا به جل وعلا فوق ثقتنا بانفسنا وبما ايدينا واي غيرنا، وان يجعلنا ممن توكل عليه فكفاه واستهداه فهداه، وان يصلح ولاة امرنا وان يوفقهم لما يرضي، وان يهدي ضال المسلمين لمطيعهم، وان يجزي الشيخين عما قالا وقدما خيرا، وصلى الله على محمد. اللهم صل وسلم. نشكر سماحة الوالد على هذا التعليق المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناته. واما الان استأذن بسماحة الشيخ على قراءة بعض الأسئلة. يقول السائل: سماحة الشيخ، سمعت أن قراءة آية الكرسي لم ترد في الرقية وإنما ورد قراءتها لطرد الشيطان عند النوم. آية الكرسي آية عظيمة، آية عظيمة جدا. النبي يقرأ بها دبر كل صلاة، الحديث من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنها مجربة في إبطال سحر الساحرين وضلال المضللين، هي آية عظيمة من كتاب الله. لا. يقول السائل: هل ورد أن أحدا من السلف رقى عن طريق النفس في الماء؟ والله هذه مسألة سئل عنها بعض السلف لا أجازوها، ولهم فيها أدلة وإن كان فيها ضعف، لكن الأصل أن الرقية الكاملة هي النفث على المريض مباشرة، هذه الأكمل، ويأتي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول السائلة: إذا وضعنا ماء مقروءا عليه الرقية في خزان الماء حتى تنزل في جميع المواسير ليستفيد جميع أهل البيت من زوج وأولاد، ولكن هذا الفعل يجعلنا نستخدم سيفون الحمام أعزكم الله بالماء المقروء، فهل هذا يزداد حرمة؟ والله يا إخواني كل هذا لأصل، كل هذا كلام. من أراد الرقية فليأتي وليرقي الراقي مشافهة، أما هذه الأمشياء وهذه الطرق فهذه لأصل. يقول السائل: ما هو السبب أن الجن تطلب من الراقي أو الساحر أن يأمر المريض أن يذبح له، وبعض الأحيان يتشرطون في نوع الذبيحة وأن تكون عوراء وغير ذلك؟ أصل الشياطين مشركون بالله، وكل صاحب ضلال لا يرضيه إلا أن توافقه على ضلاله، لا يرضيه إلا أن توافقه على ضلاله. فالمرض من الشياطين إنما يرضون عن الإنس إذا عبده من دون الله، ولهذا يقولون إن الساحر أو الكاهن لا ينفع سحره إلا إذا والعياذ بالله أمروه بأن يتغوط على القرآن أو يلقيه في دورات المياه ويدور ويتغوط عليه ويمزقه او يصلي بدنه بالغوث بالبول والغائط، لانهم او لان الشياطين اوساخ لا يرضيهم الا الاماكن القذره. ولهذا المتاسعين رايتهم اوسخ الناس ذوبا وامتنه ريحا واقبحه منزلا واخسه فراشا، فهم لا يعيشون الا بالكنف والحمامات، لانهم والعياذ بالله اتباع للشياطين الضالين المضلين. فنسأل الله لنا ولكم السلام العافية. يقول السائل: اذا اراد الشخص ان يحمي شيئا، يذكر بعض الاخوان انه دخل منزلا والمنزل يقال ان فيه يعني من يخيف ساكنه من الجن، وانه لما نزل جاءه شخص على صورة ديك، فجعل هذا الرجل يقرأ آية الكرسي ويمر على قوله: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا فاضطرب هذا الإنسان الذي تصور ذنبه وقال يكرهه، قال: فما هو إلا أن احترق وأن أراه. لأن الشياطين لا يمكن مع القرآن العظيم إذا قرأه القارئ بإيمان أن الشياطين لا يمكن أن تقف أمامه، تنهزم أمامه. حدثنا بعض الإخوة أنهم حضروا يوما ما يسمى بالسلك أو ما يسمى بالشهاده، وأن هناك يعني ساحرا وقف أمامهم، خدع الجمهور يبتلع الجمرة ويضرب نفسه بالسكين ويدخل ويعقد النار على نفسه إلى غير ذلك من خرافاتهم وأباطيلهم التي خدع بها المحاضرون. وأن رجلا صالحا مر بهذا المجتمع الكبير فقرأ آية الكرسي، قال: فبرد ذلك الشيطان الإنسي ولم ينفذ سحره وعجز أن يكمل، وقال: أصبنا بما أصبنا. لأنه قرأ آية الكرسي، وهو لا يمكن، إذا قرأت آية الكرسي بإخلاص لا يمكن للشيطان أن يقضي غرضه، بل هذا القرآن يحرقه ويضر. نسأل الله التوفيق. نعم. يقول: إذا أراد الشخص أن يحمي شيئا من ممتلكاته كالسيارة والمنزل من العين، فماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا أخذ المنزل نقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك الملك فيك وهديك ويتنحى عنك الشيطان، فيقول: كيف لي برجل قد هدي وكفي وقي. وسم الله عند خروجك واحمده عند ركوب السيارة والتجأ إلى الله، فإن ما أصابنا إلا من غفلة قلوبنا عن ذكر الله. ولهذا إذا دخل المنزل فقال بسم الله، قال الشيطان: فاتكم المبيت. فإذا حضر الطعام وسمى قال: لم تدركوا المبيت ولا الطعام. وإذا دخل ولم يسمي ولا يذكر الله عند من دخوله ولم يسمي الله عند طعامه، قال الشيطان لجنده: أدركتم المبيت والعشاء. فما يحمي البيوت ويحصن الأولاد ويحصنه إلا ذكر الله والالتجاء إلى الله وعمارة البيت بطاعة الله. نسأل الله أن يعمر قلوبنا وبيوتنا بالطاعة. تقول السائلة: امرأة راقية تنفع المسلمات بإذن الله، فهل لها أن تستخدم المسك أي مقروءا عليه رقية شرعية في مس الأرحام أي تضعه داخل الأرحام، وفعلت هذا وجاء به نفع ولله الحمد؟ أرجو إفادتنا. لا في مانع. نعم. القرآن والزمزم والعسل والتمر من العجو والحبة السوداء وزيت الزيتون وأذكار الصباح والمساء، هل كل هذه تقرأ وتستعمل عدة مرات في اليوم والليلة، أو مرة واحدة في اليوم أو ثلاث مرات في اليوم والليلة؟ وهل ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء؟ القرآن إشكال فيه، وزمزم بالحديث: ماء زمزم شفاء لمن كل ماء زمزم لما شرب له، في لفظ هو طعام طعم وشفاء سقم. وابن القيم يقول جربناه مرارا فرأينا فيه من الصحة والعافية بأمراض ما الله به عليم. أما الحبة السوداء فإن جاء أنها شفاء، لكن ينبغي كل شيء بقدره، وأن يعطى كل شيء بقدره، وألا تستعمل هذه العقاقير أيضا إلا بعد أخذ رأي طبيب مختص، خوفا من أن يطغى كثيرها، لأن كثرتها قد تضر وتؤذي، فلا بد في هذه العقاقير أن يسأل طبيب مختص حتى لا يقع الناس بالمشاكل. أما يصف أولئك الراقين يأتي بزيت ويقرأ ويقول هذا زيت وانتي عن زيت هذا سليم زيت طاهر نظيف أو غير نظيف قديم أو ما تدري عن هؤلاء، لا بد للإنسان من طبيب مختص في كل أشياء، لأن هذا التفريق بالزيت أو التبحب بالحبة السوداء أحيانا قد يضر. هؤلاء جهلة أخذوا خذ زيت وخذ كذا لا يدرى، هل هذه الحبة تناسب لك الإنسان، هل هنا ما في أمراض لتزداد بها أو نحو ذلك. المهم أننا لا نأخذ قضايا هؤلاء الرقاة إلا بعد أخذ رأي طبيب مختص في جنس ما يصفون من الدواء. أما القرآن فحقا نسلم به ونؤمن به، وماء زمزم نسلم به ونؤمن به، لكن البقية مثل العسل مثلا هو شفاء كما قال يخرج من شراب فيه شفاء للناس، لكنه أحيانا قد يتفق مع من أصيب بمرض السكري والزيادة، فالأمور كلها تحتاج إلى مع الثقة والإيمان بالقرآن والسنة، لكن مع هذا الإيمان الجازم ألا نقبل كلامهم إلا بعد التأكد من مقدار ما يرشدون إليه، حتى نكون في تعاطينا للأدواء للدواء على بصيرة من أمرنا. يقول الشاعر: أنا ممن يقوم بالرقية على الناس، وتبين لي من بعض أهل البادية أنهم يأتون إلي بماء فيسكنه بهائمهم، فهل يجوز ذلك العمل؟ أرجو إفادة. نفس إذا نفت سديمة وسقدت. يقول السائل عبر شبكة الإنترنت: كيف معرفة الساحر؟ كيف معرفة الساحر؟ كيف معرفة الساحر؟ الساحر اللي يخبر المغيبات، يخبر يقول فيك مرض فيك كذا وأهلك بك، يخبرك عن واقع بيتك وواقع عائلتك وهو لا يعرفك، كما يجب عن بعض القنوات أنه إذا أعطي اسم المريض أعطى المريض اسمه واسم أمي وأبي خط خطوط ثم قال فيك كذا وأمك كذا إلى آخره، كلها شيطنة وسحر وكهانة وإضلال للناس. يقول السائل من السعودية أيضا: ما حكم رقية الكفار؟ وهل تنفع الرقية؟ وهل الأجر يؤخذ بمجرد عمل الرقية أو أن يشترط شفاء المريض؟ اللي يظهر من حديث أبي سعيد رقيتهم أنهم رقوا ناس قد يكونوا مسلمين، لأنهم هم سرية من سرايا رسول الله، هؤلاء ما استضافوا فلم يضيفوهم، يدل على الله أعلم أن من رقوه كان غير مسلم فلا مانع. تقول السائل: فهل الرقية الشرعية تشفي الأمراض العضوية؟ إذا أراد الله الشفاء فنعم، إذا أراد الله الشفاء فنعم. الحديث: ما أنزل الله داء إلا الدواء إلا الموت. فالأمر إذا أراد الله شفاء المرض، مهما قيل عن المرض، إذا أراد الله الشفاء وأن العبد سيعيش مدة، جعل الله هذا القرآن العزيز شفاء له. تقول: ما حكم من يخصص أجرة معينة للرقية، وكيف معاملته إذا نوصح وأبى، وجزاكم الله خيرا؟ أصل كما قال إخوان الأصل الأجرة الجائزة، حديث أبي سعيد قالوا لنا: استغربناكم فلم تضيفونا بجعل معهم، والنبي قال: اقسموا واضربوا واقسموا لي معكم بسهم. لكن كما قال إخوان ينبغي الاعتدال، لا يكلف المريض ما يطيق، المريض مسكين متعلق بقطع العنكبوت يأتي يقول ابن علي يقول: المقابل بمئة ريال، المقابل بمئة ريال، ثم كل نفس بخمسة ريال، وربما جمعهم في صالة واحدة وقرأ بالمكروبون على الجميع، هذه كلها خداع للناس، تلاعب بأموال الناس. يقول: ما صحة من يدعي أن لديه مادة سائلة تدهن على الصدر أو اليد، وأنه إذا أحس المريض بشيء فهو مسحور أو نحوه، وإذا لم يحس بشيء فإن ليس به سحر. هذه مادة شيطانية، هذه كلها كذب، كلها دجل. هؤلاء متعامل مع الشياطين غير الصادقين ما يقولون. مادة يضعها عزم عن شرط مسحور، هذه كلها يا إخواني من الأراجيف والأباطيل ومن افتراءات هؤلاء. ما حكم من يحكم على المريض فيقول أنت بك سحر، أنت بك مس، أنت بك عين، وأنه كذا وكذا، وأنه مدته كذا، وأنه في موضع كذا من الجسد، وأن هذا السحر له أنه نوع كذا؟ وما حكم من يضع الآيات في غير موضعها كمن يشير إلى البطن ويقرأ يصهر ما في بطونهم والجلود؟ هذا لا يجوز، هذا يوعد بإخباري عن عذاب النار، لا يجوز شيء، لا يجوز أن نحكم بغير. كل هذه دعوة باطلة. يقل أظن يخشى أما يقول فيك سحر بكذا بك عقول بس ما يعلمه، يعلم الغيب، أطلع على الغيب. هذه كلها من أكاذيب والإشارة إلى البطل، كل من كذب، كل هذا من الباطل يصهر به ما في بطل ويعيدها للنار. تنزيل القرآن في غير موضعه يعني انتقاصا للقرآن. يقول سماحة الشيخ انهيت دراستي الجامعية واريد ان اكمل دراستي الماجستير والدكتوراه في احدى الجامعات الاجنبية في الدول الاوروبية غير المسلمة، مع العلم ان تخصصي هو اللغة الانجليزية، فانني سوف اتحصل عندهم ما لا يمكنني التحصل عليه في بلادنا. فاعترض علي بعض الاصدقاء محتجين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهرين المشركين، فما الصحيح؟ والله يا اخي اذا امكنك تعلم اللغة عند غيرهم فوالله السعادة. يعني يا اخواني مخالطتهم وجالستهم ومحاكاتهم والاستئناس بهم نتيجتها امراض القلب وفقد القلب الغير على محارم دينه، صلى الله عليه وسلم. يقول السائل انه في يوم الخميس الماضي هطلت الامطار عند اذان الظهر، فجمع الامام الظهر والعصر جمع تقديم، وكان المطر خفيفا بعض الشيء، فاعترض عليه بعض جماعة المسجد، فهل الصلاة صحيحة وما الحكم فيما فعله الامام؟ والله يا اخواني اللي يقع يوم الخميس نحن نصلي المسجد شاهد المطر، ما هناك شيء يعني نزل خير الحمد لله، انا اقول نزل خير وفضل، لكن ما هناك شيء يمنع الناس المشي. ثم انقطع المطر الظهر قد جاء له قليل، لكن ما هناك شيء يمنع مشي الناس ويعيقه بطرقاته. صلينا الظهر وجاء صلي العصر الحمد لله، ما يعني هناك شيء نقول انه عائق للناس ومانع لهم الحركة. الناس جمعوا وراه وذهبوا وخرجوا من بيوتهم وذهبوا هنا وهناك، ما هناك لقصد شيء، أنزل خير وبركة، لكن ما هناك شيء نقول إنه يعيق سير السائرين ومن في الماشي، لا، فلا ينبغي تسرع بالجمع. يقول السائل كان معي مبلغ من المال فخفت ضياعه أو خسارته في مشروع تجاري، ولذلك وضعته في بنك فيصل الإسلامي في مصر والذي لا يشترك نسبة ربح معينة، ويقول القائمون عليه إنهم يراعون القواعد الشرعية في معاملاتهم المالية، فما الحكم أفادكم؟ إذا كان الربح غير محدد فالغالب أنها تخضع للعرض والطلب وأرجو أن لا حرج في ذلك. السؤال الأخير يقول السائل هناك من لديه أرض فضاء داخل المدن ويتركها لعشرات السنين بهدف الاحتكار ورفع سعر الأرض دون أن يشغل هذه الأرض في البناء أو مشروع يخدم المجتمع، فهل تجب عليه الزكاة؟ ولا سيما وأن بعض هذه الأراضي تصل قيمتها سنة بعد سنة إلى 10 ملايين فأكثر. عليه زكاتها كل عام بقيمتها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في الخير، وصلى الله على نبينا محمد.